لصاحبه فاطلب هديت فنون العلم والآداب. العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صاحبا. قد يجمع المرء مالا ثم يتلفه عما قليل فيلقى الذل والحرب. وجامع العلم مغبوط به أبدا، ولا يحاذر منه الفوت والعطب. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به ضرا ولا ذهبا. العلم زين وتشريف لصاحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رياض العلماء. ولا يزال حديثنا موصولا مع الإمام الكبير إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن فضائل الإمام مالك وعن ثناء أهل العلم الكبار عليه، فإن الرجل كان كلمة إجماع لم يختلف فيه اثنان. وحديثنا هذه المرة سيكون عن أكبر أثر من آثار الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو كتابه الموطأ. فكانت آثار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأحاديثه في عهد أصحابه وفي عهد كبار التابعين غير مدونة، وذلك لأسباب. من هذه الأسباب أنهم كانوا في ابتداء الأمر قد نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن كتابة الحديث، وذلك ما رواه مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. فكان القوم قد منعوا في أول الإسلام عن كتابة الحديث حتى لا يختلط الحديث بالقرآن، وكانوا قريب عهد بهذا الوحي. كذلك أيضا بعد ذلك لما أمنت هذه الفتنة وصار بعض الناس يكتب، فقد كتب بعض الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها كانت كتابات خاصة، كل واحد يكتب لنفسه كما سيأتي بيانه. أيضا كان القوم ذوي أذهان سيالة، حفظهم حفظ بارع شديد، يسمع أحدهم الآلاف المؤلفة من الأحاديث فتنطبع في ذهنه ولا تخرج منه أبدا. فهذا مثلا قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى، لما يجالس سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، فيجلس مع سعيد يوما واثنين وثلاثة وأربعة وأكثر من ذلك، وكل يوم يحدثه سعيد بأحاديث كثيرة، ويسأله قتادة عن فتاوى كثيرة فيجيبه سعيد. وفي آخر الأمر كان في كل ذلك لا يكتب قتادة، ما كانش بيكتب لأنه كان ضرير. فقال له سعيد: يعني ما أراك إلا تضيع وقتنا، أنت لا تكتب شيئا، فبالتالي ما حفظت شيئا. فقال: لا، حدثتني في يوم كذا بكذا وكذا وكذا وكذا، وسرد عليه كثيرا مما سمعه، وسألتك عن كذا فقلت كذا، وكنت قد سألت عن ذلك الحسن فقال كذا، وسألت ابن سيرين فقال كذا. وأخذ يسرد عليه قريبا من 16,000 حديثا وأثرا. من حفظه. فذهل ابن المسيب وقال: ما كنت أظن أن مثل هذا يكون، ما هذا الحفظ الشديد؟ والقصص في هذا الأمر كثيرة معروفة، محل اتفاق وإجماع بين أهل المعرفة بهذا الفن. فلذلك لم تدون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم تدوينا عاما. أيضا كان القوم لا يعرفون الكتابة في أول الأمر، ولم يكونوا يعتنون بها، بل إن ابن سيرين قال: وددت أن الأيدي قد قطعت ولم يكتب أحد شيئا، لأنهم لما كتبوا اتكلوا على الكتابة فتركوا الحفظ وضاع شيء منهم، بدأ يعني الاهتمام يقل بالحفظ، فصار الإنسان مهتم بالكتاب وكل ما يسأل يرجع للكتاب، فلم يعد في دماغه كثير شيء، فأثر ذلك عليهم تأثيرا سلبيا كثرة الكتابة يعني. فكل هذه الأسباب الثلاثة جعلت كتابة الآثار في العهد النبوي وبعد ذلك في عصر كبار الصحابة وعصر كبار التابعين لم تكن على الوجه الكامل، لم تكن الدنيا كلها ساعة إذن تكتب الحديث. ولا يطعن كما يطعن بعض من لا علم عنده في السنة بمثل هذا، ويقال: طب ما دام ما فيش كتابة فكيف حفظ الناس الأحاديث؟ قد يدخل عليها الخطأ، في قد ينسى البعض، وقد يخطئ، وقد يقع منه بعض الأحاديث، وقد وقد وقد، ويشككون في هذه الحقبة التي ظلت منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى صنف الأئمة كتبهم التي نتكلم عن واحد منها الآن. وليس في هذا مطعن، لأن الكتابة التي نتحدث عنها والتي لم تكن واقعة في تلك الفترة من لدن وفاته صلى الله عليه وسلم وإلى أن صنف الأئمة الكتب الكبيرة، إنما الذي لم يكن ساعة إذن موجودا من الكتابة هو الكتابة العامة، التدوين الرسمي يعني، التدوين الرسمي الحكومي. لكن التدوين الخاص كان موجودا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أبو هريرة يقول: ما أعلم أحدا أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فهو عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم ويستطيع الفرق بين القرآن الكريم وبين الحديث النبوي الشريف. بل إن عبد الله بن عمرو جاء مرة يشتكي وقد لامته قريش وتقول له: تكتب عن محمد كل شيء، وكل حاجة تكتبها، ومحمد بشر يتكلم في الرضا وفي الغضب، يعني ممكن يتكلم مرة بكلمة لا يقصدها مثلا. فذهب عبد الله بن عمرو يشكو ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يقولون لي كذا وكذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه، وأشار إلى فمه الشريف صلى الله عليه وسلم، إلا حق، ما خرج منه إلا حق. فإذا هناك كتابة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في المسند وغيره: اكتبوا لأبي شاه، رجل من اليمن أراد أن يحفظ الأحاديث وما كان يستطيع الحفظ الشديد، فسأل أن يكتب له، فقال صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، فكتبوا لأبي شاه. وكان هناك صحائف كثيرة، صحيفة جابر بن سمرة التي يرويها عنه أبناؤه، وكتابات كثيرة جدا يضيق المقام الآن عن حصرها. وهناك كتب كثيرة تناولتها بالشرح والتحليل، من أحسن من جمع في ذلك الدكتور محمد مصطفى الأعظمي جزاه الله تعالى خيرا كثيرا، فقد جمع في رسالته التي حصل بها على الدكتوراه كثيرا من شأن هذه الصحف وهذه الكتابات التي كتبت في العهد النبوي المبارك وبعده في عهد كبار الصحابة وكبار التابعين، حتى بدأ التدوين الرسمي للسنة بعد ذلك على رأس المئة الأولى في عصر مشايخ الإمام مالك. بدأ التدوين الرسمي بقى الحكومي يعني الذي عم الخلافة في عصر شيوخ الإمام مالك، وبدأ على يد محمد بن شهاب الزهري، كما قال الناظم: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر. أول من جمع الحديث والأثر جمعا يعني رسميا، جمعا موسعا، جمع كل ما هو على وجه الأرض أو حاول ذلك، الإمام الكبير إمام الأئمة وشيخ حفاظ الأمة أبو بكر محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، وهو من شيوخ الإمام مالك بن أنس كما ذكرنا ذلك في حلقة ماضية. فلم تكن الآثار مدونة تدوينا عاما، لكنها كانت مكتوبة كتابات خاصة كما كان القرآن الكريم مكتوبا، قبل أن يجمع الجامع الرسمي، كان مكتوبا على في اللخاف وفي وعلى جذوع النخل وعلى الرقاع وعلى الجلود وعلى الأحجار وعلى الأخشاب، كان مكتوبا كتابات جزئية متفرقة، ثم جمع بعد ذلك في المصحف جمعا تاما. فهكذا كان شأن السنة، كانت أيضا مكتوبة وموثقة ومدونة، وقل إمام من أئمة الحفاظ السالفين أو الخالفين إلا وكان له كتاب يجمع جميع محفوظاته ومروياته يرجع إليه عند الحاجة، بل كان بعضهم لا يحدث إلا من كتابه هذا مع شدة حفظهم. فكان الأمر كذلك. وبعد ذلك بدأ بقى التدوين، بدأ التدوين لكنه بدأ بصور مختلفة. فأول من صنف من العلماء كتبا يعني كأنها للنشر أو كأنهم يريدون بها أن تنتشر وأن ينظر فيها الناس، يعني التدوين كان قبل هذه المرحلة أيضا كان تدوين شخصي يدون لنفسه له حتى يقرأ هو منه حتى يذاكر وحتى يسترجع وحتى يثبت حفظه وهكذا. وأول من بدأ التدوين التدوين الذي كأننا نقول للنشر يعني أراد به أصحابه أن ينتشر أو أن يقرأه الناس أو أن ينقل الناس منه، كان يأتي الإمام فيجمع أحاديث كل باب على حدة، يقول مثلا باب الجهاد فيجمع كل أحاديث الجهاد في كتاب واحد، أو باب الصلاة فيجمع أحاديث الصلاة فقط في باب واحد. كان هذا هو النظام الذي تلا فترة التدوين الشخصي الذي يدون فيه المرء لنفسه. فمثلا دون الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة فصنفوا الأبواب، وحذى حذوهم كثير من أهل تلك الطبقة، فصنف الإمام مالك الموطأ وتوخى فيه القوي من الآثار، وصنف ابن جريج بمكة، وصنف الأوزاعي بالشام، وصنف الثوري بالكوفة، وصنف حماد بن سلمة بالبصرة، وهكذا تلاهم كثير من أهل عصرهم، إلى أن رأى بعض الأئمة أن يفرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحده. طبعا الجماعة اللي قلناهم دولي كانوا بيجمعوا الحديث مع الآثار، يعني أقوال الصحابة وفتاوى التابعين كانوا يحطوها برضو مع الأحاديث ويجمعوا كل ما جاء في الباب، إلى أن رأى بعض الأئمة بعدهم أن يجمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صرفا لا يشبه شيء، فصنفوا المسانيد. فقل إمام من الأئمة إلا وله مسند، قل إمام من الأئمة إلا وله مسند صنفه لينتفع به الناس. قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: الموطأ هو الأصل الأول. يبقى احنا عرفنا الآن موضع الموطأ في هذه السلسلة من سلاسل التصنيف الحديثي، أنه جاء في الوقت الذي تلا التصنيف الشخصي وأراد به جامعه كما أراد به من كان في عصره، جمع أبواب متعددة مثلا من الفقه، وجمع كل ما يتعلق بها من أحاديث ومن آثار ومن فتاوى ومن أقوال. فيقول أبو بكر بن العربي المالكي: الموطأ هو الأصل الأول، واللباب وكتاب البخاري هو الأصل الثاني في هذا الباب، وعليهما بنى الجميع كمسلم والترمذي ومن جاء بعدهما. فيعني أول حاجة كان يرجع إليها وكانت معتمدة جدا عند أهل العلم كان كتاب الموطأ الذي ألفه الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى. وطبعا الموطأ الآن الموجود بيننا يعني حجمه صغير، لا يصل ألف حديث، لا يصل ألف حديث، لكن بعض أصحاب الإمام مالك يقول إن هذا الموطأ كان في أول أمره ضخما جدا. فيقول مثلا بعضهم: إن مالكا روى 100,000 حديث، جمع منه في موطئه 10,000 حديث، ثم لم يزل يعرضها على الكتاب والسنة ويختبرها بالآثار والأخبار حتى رجعت إلى 500. وهذا الكلام يعني أظن ليس بصحيح، لأن الموجود الآن من الموطأ يجاوز هذا بكثير جدا، فهو قد يكون كلام من باب التقريب يعني. بعضهم أيضا يقول إن موطأ مالك كان قد اشتمل على 9,000 حديث، ثم لم يزل ينتقي منه حتى رجع إلى 700 حديث، وده أقرب من الماضي يعني تصورا. وبعضهم يقول: وضع مالك بن أنس الموطأ على نحو من 10,000 حديث، ثم لم يزل ينظر فيه ويعرض منه ويأخذ وينتقي ويفعل حتى وصل الموطأ إلى قدر قليل، ولو بقي مالك بعد ذلك كان كل سنة يبص فيه شوية ويحاول يغير منه ويحاول يعني يشيل يرفع هذا ويضع ذاك ويغير هذا الحديث ويأتي بهذا اللفظ ويأتي بهذا الإسناد، تنقيح وتصحيح وتحرير مستمر، لم ينم عن الكتاب، ولو بقي لربما غير الكتاب كله. وبعضهم يقول مثل ذلك، يعني إنه كان يعرضه على مشايخه، كان مالك رحمه الله تعالى أخذ هذا الكتاب وألفه وأخذ يعرضه على مشايخ المدينة، ولهذا سمي موطئا، سمي موطئا على بعض الأقوال، لأن مالك لما ألف الكتاب عرضه على أشياخ المدينة، على العلماء الكبار، على مشايخه وعلى أقرانه، فكلهم واطأه عليه، كلهم وافقه على هذا الكتاب، واتفقوا جميعا على صحة ما فيه وعلى اعتماد هذا الكتاب وتحريره، فصار موطئا يعني متفقا عليه من التواطؤ، وهو الاتفاق ويعني التواتر على قول واحد. والبعض يقول سمي الموطأ لأن مالك وطأه للناس، يعني سهله، أراد أن يسهل لهم الحديث كله فيجمعه في هذه في هذا الكتاب، يعني يختصر هذه 100,000 التي يحفظها ويعرفها، فيجمع أصولها وخلاصة ما فيها من الأحكام في هذه 1,000 حديث أو أقل من ذلك. وطبعا هذا أخذ من مالك وقتا طويلا جدا، لم يصنفه في يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين، ولا صنع كما يصنع محققينات اليوم، وهذا جمع مخنث سالم كما حلى لبعض الأدباء أن يسميه، كما حكاه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى عندما تضجر من شأن بعض من يدعي التحقيق والعلم في هذا الزمان، لم يصنع كواحد من هؤلاء، إنما ظل مالك يؤلف كتابه 40 سنة. هذا الكتاب الذي قد لا يبلغ 400 صفحة أو 300 صفحة، والذي جمع فيه أقل من 1,000 حديث، يصنف فيه 40 عاما، يعني هذا أمر في غاية العجب. ده الآن الطالب الذي لم يجاوز يعني بدايات الطلب يصنف في الشهر كتابا، وقد يجمع 10 كتب في العام، والكتاب 10 أجزاء قص ولصق، ويفتخر بعد هذا، يأتي بعد 2 سنين يكتب القائمة بقى السوداء في آخر مصنفاته، وصنفت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وكلها غثاء كغثاء السيل لا ينفع الله الأمة منها بشيء. فأي شيء هذا؟ مالك يظل يصنف في كتاب الموطأ 40 سنة، وفي بعض الروايات 60 سنة، قال لبعض أصحابه وقد رواه عنه في 40 يوما، قعد معه شهر و10 أيام يروي عنه الكتاب، فقال له مالك: كتاب أنا صنفته في 40 سنة ترويه عني في 40 يوما، ما أقل ما تفقه منه. وفي بعض الروايات يقول: وقد جلس معه بعضهم فرواه في 4 أيام، فيقول مالك: كتاب صنفته في 60 سنة، مكثت عليه 60 سنة شغال فيه، ترويه أنت عني في 4 أيام، ما أقل ما تفقه منه. فمالك صنف الكتاب في 40 سنة. هل مالك كان يعجز أن يصنفه في أسبوع؟ إنه كان يحفظه أصلا، هذا الكتاب الموطأ منتقى من مسموعات مالك، منتقى من محفوظات مالك، لن يجمعه من هنا ومن هناك، إنما كل هذه الأحاديث كانت في دماغه وفي رأسه ويستحضرها ويعمل بها. لكن هذه الأمانة، أمانة العلم والتحقيق والتحرير والتدقيق وأخذ الأمر بحقه وإعطائه حقه حتى يخرج للناس صافيا مصفا نقيا حسنا غير مشوب بشيء، هكذا صنع مالك، فصنف في 40 سنة. وأمر عجيب جدا، يعني مالك لا يكاد يذكر إلا بهذا الكتاب، مالك بن أنس إمام أهل الدنيا في الحديث، مصنفاته في الحديث كتاب الموطأ، لا نكاد نذكر لمالك كتابا إلا هذا. كما نرى هناك سيبويه مثلا أيضا عند أهل اللغة، لا نكاد نعرفه ولا يعرفه أحد من الخلق إلا بكتاب واحد مات قبل أن يسميه باسمه، كتاب الكتاب لإمام أهل اللغة والنحو سيبويه، هذا الكتاب سيبويه مات ولم يسميه باسمه، فسمي بالكتاب هكذا، يعني كما تركه صاحبه. الخليل بن أحمد الفراهيدي شيخ سيبويه كتاب العين، وقد أكمله بعده بعض تلامذته كما يقال. أمر عجيب، أئمة كبار جدا ما تركوا إلا كتابا واحدا. والآن بعض الطلبة نرى في قائمة مصنفاته 20 كتاب و30 كتاب و40 كتاب و50 كتاب، ما القضية إذن؟ القضية فرق شاسع بين ما يصنعه هؤلاء وما يصنعه هؤلاء. لا تعرضن بذكر ذا مع ذكر ذا، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزد القناعيس، شتان بين مشرق ومغرب. وهذا الفرق بين علم السلف وعلم الخلف. علم السلف قليل منه يكفيني، ولكن كما يقول القائل قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. موطأ مالك يحيى ألف وفوق الألف، 1200 سنة حتى الآن، والناس تداوله وينتفعون به، ولا يحصى كم شارح له وكم معقب عليه وكم مستنبط منه وكم منتفع به. نفع الله به الأمة كلها قاطبة على جميع مذاهبها، ليس المالكية فقط انتفعوا بالموطأ المالكي، إنما انتفع به كل علماء الدنيا. وكذلك كتاب سيبويه المذكور، وكذلك كتاب الخليل بن أحمد، وكذلك كل مصنف احترم نفسه واحترم دينه واحترم أمته واحترم قراءه، فأتعب نفسه وبذل جهده حتى أخرج كتابا محققا يستطيع أن يقدمه للأمة ذخرا ترجع إليه الأمة عند المهمات، عندما تحتاج شيئا في هذا الفن ترجع لهذا الكتاب، كتاب الإمام مالك بن أنس. يقول الشافعي: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك. ولما يسأل أحمد فيقول: عليك بكتاب مالك، عليك بكتاب الإمام مالك، كتاب ليس له نظير في عصره، ألفه في 40 سنة وذكر به مالك. الآن نحن وأهل وكثير من العقلاء يشتكون مر الشكوى مما أصاب التراث، هذه الجناية على التراث جناية عظيمة بسبب دخول من لا يحسن. كل واحد الآن أصبح بيعرف يفك الخط ويعرف ينزل كتاب ولا كتابين على الإنترنت، يقعد بقى يروح ويجي والآخر يطلع حاجات مسخ مشوه تضر بالمسلمين، تضر بالتراث كله بدعوى أنه محقق، ولم يعد هناك رقابة، ليس هناك رقابة تأخذ على أيدي العابثين. فنحن من هنا نطلقها صرخة مدوية لأهل العلم والفضل وأهل الأمر، ينبغي أن تقوم رقابة على التراث وعلى العلم، فلا يسمح لأي أحد أن يصنف إلا من بلغ هذه الرتبة، إلا من صار يحق له أن يضع سوداء في بيضاء، ثم بعد أن يصنف أمثال هؤلاء يراجع هذا كبار العلماء في شتى الفنون، حتى لا يخرج للأمة هذا الغثاء وهذا السقط المشوه الذي يشوه العقول ويلبس على أهل العلم أمرهم. إن ناشرا قد ينشر الآن كتابا ولا يدري ما فيه فيبث به سموما في جسد الأمة، الأمة في غنى عن مثل هذا. قد يقوم العالم الثبت يوما طويلا عريضا حتى يدقق في كلمة أخطأ فيها ذلك المحقق التائه ولم يليها أي اعتناء، وهكذا ضبطها من وحي خياله، فيتعب وراءه عالما ثبتا يوما أو يومين حتى يتأكد أن هذا هراء وأن هذا من بنيات أفكار ذلك الواهم. الأمر خطير إخوة الإيمان والإسلام، ونحن بحاجة لأن نرجع شيئا ما إلى الأمام، ولا أقول الوراء، فإن وراءنا هو الأمام، سلفنا هم أمامنا، هم نصب أعيننا وليسوا في ظهرنا كما قد يظن بعض الناس. ينبغي أن نرفع أعيننا إليهم وأن ننصبها نصبا دقيقا عليهم رضي الله عنهم ورحمهم. وهذا كما قلت في أول كلامي، هذا هو فضل علم السلف على علم الخلف. علم الخلف غثاء كثير كلام السلام، لكن علم السلف قليل، الكلمة منه بعشرة مجلدات، وهذا أحدهم يقول، علي يقول: العلم نقطة كثرها الجاهلون فيشرحها بعضهم في كتاب كامل. والشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، كلمة يقولها في سطر فيشرحها بعضهم في كتاب كامل. أيضا يؤلف بعضهم كتابا معنى قول الشافعي المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. كل حرف من كلام السلف له وزن، يمكن أن يشرح فيه مجلدات، ويمكن أن تفرد له الكتب الطويلة العريضة، لأنه كان كلاما مباركا، كلام مدقق، كلام متعوب عليه، كلام أتعب أصحابه فيه أنفسهم وبذلوا فيه كل مكنتهم حتى أخرجوه على هذا النقاء وهذا الصفاء. فمالك رحمه الله تعالى يقول: عرضت كتابي هذا على 70 فقيها من فقهاء المدينة. من الذي منا إذا صنف كتابا أو رسالة عرضه على أحد؟ إنه يأنف من ذلك، إن كثيرا منا يأنف من مجرد أن يراجع كتابه أحد، يقول: لما يراجعه وهو أحسن مني فيه، أنا أفهم أكثر منه، ولن يأتي بجديد. وهو على كل حال ففيها قولان، يعني يوم ما يختلف ولا حاجة يبقى فيها قولان، قولي وقوله، ويسارع بإعطائه للناشر. وكم من كتب تسرع أصحابها فبعثوها للناشر وكلها أخطاء وأسقاط ويعتذرون، والله احنا نعتذر عن ضيق الوقت، وفي حد كان بيجري وراك، وفي حد غصبك على كده يا أخي، تعتذر على إيه؟ ما ترد الكتاب وتجلس عليه وتنقحه ويقعد كمان 5 سنين وطلعه بعد 10 سنين، ما فيش مشكلة، احنا مش متعجلين ولا حاجة، ما حدش قالك ان احنا مستعجلين على الكتاب. فبعد ما يطلعوا كتاب بايظ للسوق يقول لك والله وانا اعتذر لان الكتاب لم يراجع ولم يصحح، من غصبك على هذا؟ لا، رده اليك ولا تطبعه الان وتاخر يوم ويومين وعام وعامين حتى تدققه وتحققه وتراجعه بنفسك خير مراجعه، ثم تخرجه من غير هذا العذر، تكتب هذا العذر كده يعني في الاخر من باب يعني ايه، ان ما ان ابى الله ان يتم الا كتابه. لكن ما يبقاش انت مقصر ومش فاضي تعمل الحاجه وتقول والله انا اعتذر للناس ان انا مش كنت فاضي وفي حد غصبك. انتظر، تمهل حتى تفرغ وحتى يصير عندك وقت وحتى يصير عندك استعداد، والف وراجع وصحح ثم اخرج الكتاب. فمالك يقول عرضت على 70 فقيها من فقهاء المدينه فكلهم واطأني علي، جميعهم وافقوني على ما قلت، فعندئذ اخرجه للناس. ثم لم يزل بعد ذلك ايضا ينظر فيه مرة بعد مرة على مدار 40 سنة، 40 سنة وهو يراجع الكتاب وينظر فيه ويحذف هذه ويضع تلك، حتى استوى الكتاب كتابا ليس له في الدنيا نظير، كما قال الشافعي: ما تحت أديم السماء ولا فوق الأرض كتاب أصح من كتاب مالك. الحديث بقية طويلة، أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم زين وتشريف لصاحبه، العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والآداب، العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صاحبا، قد يجمع المرء مالا ثم يتلفه عما قليل فيلقى الذل والحرب، وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والعطب، يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به ضرا ولا ذهبا. العلم زين وتشريف لصاحبه،